بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى رسالة للشيخ محمد رحمه الله في الجزء الثاني من ملة إبراهيم، وهي وصايا لدعاة التوحيد، وهي في تفسير أول سورة المدثر، ووفق الله الشيخ فيها توفيقا عظيما في هذه الرسالة، لأن الشيخ جعل همه القرآن ففتح الله له فيه. كان في أول أمره يقرأ كلام الناس ويقرأ مثل غيره كلام ابن تيمية وكلام المذاهب، لكن بعد ذلك تجاوز هذه المرحلة وأخذ يأخذ من القرآن مباشرة ومن السنة، وأصبح فيه في رسائله نضج عظيم وفائدة عظيمة لما قلل من النقل من كلام الناس وأصبح يقتصر على القرآن. وهذا مشهور في سيرته أنه في آخر حياته، حتى أنه في آخر حياته انفرد رحمة الله عليه لما رأى عبد العزيز محمد فيه كفاية في القيام بأمور الدولة والناس، صار يعني قليل الخلطة إلا في دروسه ومسجده، وفي تلك الأيام كتب الفوائد هذه على التفسير. فمنها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الآيات السبع الأولى من سورة المدثر. والشيخ محمد له كلمة مشهورة، ما أدري هي من مقوله ولا منقوله، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فإقرأ هي الأمر له بالنبوة، يعني نبئ بها، وأما المدثر فالأمر له بالرسالة والنذارة والبلاغ. وبين السورتين يقول 3 سنين، مكث 3 سنين وهو نبي، يعني يأتيه الوحي من السماء ويدعو خاصة فقط، لكن النذارة العامة لم يؤمر بها وأمر بها في هذه السورة. يقول الله فيها، نذكر أولا تفسيرها حسب كلام الشيخ ثم نرجع لكلامه حتى ما يتشتت الواحد: يا أيها المدثر. الخطاب خطاب تحفيز وحث تحريض واستنفار، يا أيها النائم، معنى المدثر النائم تغطي. وكلنا هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم مدثر لكنه ما بعد أمر بالبلاغ، لكن نحن الآن مأمورين بالبلاغ ولا زلنا نائمين ولا زلنا متدثرين بأغطيتنا. وكل واحد منا إن لم يمقت نفسه في ذات الله أشد المقت، وإلا لم يفقه شيئا. حق الله علينا عظيم، والنذارة علينا واجبة، والناس في هلاك وفي ظلمة، ولا زال الواحد تمر عليه السنين وهو مدثر متغطي بالدنيا، ما يريد يقوم، ما يريد ينذر، بل بعضنا يمكن يموت وهو مدثر ما يتحرك ولا عنده نية يتحرك، ما عنده يعني هدف سيقوم به، مع أنه المستفيد من القيام هذا في ثباته وفي بصيرته وفي رضا ربه عنه. فجاء الخطاب عجيب: يا أيها المدثر، يا أيها النائم، يا أيها المتغطي، قم. بعد ما ناداه بأنك مدثر ونائم ومتغطي، قم. حق الله عظيم، ناس ضايعين في الشرك وفي البدع، إلى متى أنت مدثر؟ إلى متى وأنت نائم؟ كل واحد يقول الثاني هو الواجب عليه، قم. والقومة هي أول الطريق، دائما القومة هي أول الطريق، اللي ما يقوم ما يسوي شيء، والقومة هي أثقل الطريق أيضا، دائما الخطوة الأولى هي أصعب شيء، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم في القيام من نوم الليل: يعقد الشيطان على ناصية قافية أحدكم 3 عقد، كل ما جاء يقوم بيصلي بيذكر الله قال عليك ليل طويل فارقد. فأصعب العقد 3 اللي تفك أصعبها الأولى، لأنه إذا قام لين يقوم وذهب يتوضأ سهل ما بعد، وإن كان الشيطان ما يئس منه، لكن المشكلة القومة. فكثير منا لا زال في وضعه ما يرضي ربه، ولو لا من ناحية الكسل في الطاعة ولا في الجهاد ولا في التعلم ولا، لكن ما بعد قام ولا بعد نوى يقوم، مدثر جايز له وضعه ويتمنى على الله الأمان. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله واحدة، أبغى منكم واحدة بس، تقوموا لله. يا أيها المدثر قم اصح، قف على قدميك، اعرف الحق الواجب عليك، اعرف حق الله عليك اللي أنعم عليك وهداك الإسلام بنعمة ربك، فحدث، حدث بالإسلام. الخطوة الثانية فأنذر، ما عليك هداهم، قلوبهم ليست بيدك، عليك النذارة، عليك التحذير، عليك البيان، عليك البلاغ المبين. هذا الخطاب متوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحن من بعده إلى قيام الساعة. قم فأنذر، وقد فعل عليه الصلاة والسلام، صعد على الصفا بعد هذه السورة فخص وعم حتى بوح صوته وأمرهم بالتوحيد وأنذرهم من الشرك. واليوم لو تنذر من الشرك وتدعو التوحيد كل الناس يقولون تبا لك، قال هذا جماعتنا ما عندك إلا هالكلام، كلهم بلسان الحال ولسان المقال، لكن ما عليك منهم، ليس عليك هدى، عليك الإنذار فقط. قم فأنذر كل واحد منا، لا أحد يقول واجب على فلان ولا على فلان، كل واحد بيأخذها الله عز وجل بالنعمة هذه اللي أنعم عليها وهي الإسلام، وش فعلت بها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، اللي ما يجاهد ما يهدى ولا يثبت ولا يستبصر ولا يزود خير. لازم تعطي عشان تأخذ، تريد شيء من ربك تعطي حتى تبرهن على الصدق، أما نايم ومدثر وتبغى يجيك الخير وين يجيك الخير؟ ثم قال الوصية الثالثة قم فأنذر، وصيتين. الثالثة وربك فكبر، عظم ربك وكبره، يكون عندك أكبر من كل شيء، لا يكون همك الدنيا ولا يكبرون عندك الناس، الله أكبر منهم، ولا تكبر عندك الدنيا، الله أكبر منها، ولا يطول عليك الطريق، ربك فكبر، أحسن الظن به وثق به وتوكل عليه وعظمه وألقي نفسك عليه وأعمل، استعن بالله، كبر ربك جل وعلا واعلم أنه مطلع عليك. لا تقول أنا أدعو للتوحيد وأنت في باطنك شيء آخر، ترى ربك كبير، فكبر ربك. ولذلك ندخل الصلاة بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. والنقص كما سيقول الشيخ اليوم، النقص يأتي من رؤساء الدين من ترك الوصايا هذه، إما أنه ما قام وإلا ما أنذر وإلا ما كبر ربه، مكبرين السلطان، مكبرين الناس، مكبرين الجمهور، مكبرين العواقب، مكبرين أشياء كثيرة بس ما كبر ربه. لو كان مكبر ربه وقدر حق قدره، فإن اللي أعطى غيره يعطيه واللي أنجى غيره ينجيه. وربك فكبر وثيابك فطهر، أول شيء ابدأ بنفسك، نظف نفسك، نظف نفسك، زكها، نظف قلبك، كيف تدعو وتنذر وأنت ثيابك وسخة؟ والثياب في الرؤية ما هي؟ الدين، الثوب في الرؤية الدين، طهر دينك، لا يصير فيه شرك، كيف تدعو وأنت مشرك؟ لا يصير فيه بدع، لا يصير دينك فيه هوى، لا يصير دينك فيه دنيا ودنس، طهر دينك أول شيء. ولا تنتظر تقول لين أزكو مرة وأدعو، لا، وأن تدعو طهر، وأن تدعو طهر. كذلك العرض، العرض ثوب، العرض ثوب لك يسترك، طهر عرضك عن الدنايا وعن الردى وعن الكلام اللي ما يصلح وعن الأفعال اللي ما تصلح، لأنك أنت بترد الناس عن أهوائهم، مو مساكتين عليك، بيدققون عليك وبيبحثون في تاريخك وبيبحثون في كل شيء. فأنت احرص أن يكون ثيابك طاهرة. ولما كان منصب النبوة أعظم من منصب البلاغ، بلاغ الناس الثانيين، حفظ الله نبيه حتى في الجاهلية، وهذه من علامات نبوة، 40 سنة يبحثون في تاريخه، ينبشون ينبشون، ما لقوا الهنة الوحدة أو الشيء اللي يخدش مروءته ويخدش دينه، لأن الله قد حفظه، لأنه يهيئه لأمر عظيم. ثم عاد الناس تحته منازل، كم من إنسان دبره الله تدبير هو كاره وكان يحفظه ويحفظ سمعته لأنه قد يهيئ لأمر عظيم. لكن أنت الآن اللي في يدك نقص البداية ما يؤثر على كمال النهاية. اللي في يدك أنك تطهر، طهر نفسك، طهر ثيابك، خليك حريص. قال الأوزاعي: كنا نتساهل في بعض الأشياء فلما أصبح يقتدى بنا تركنا أشياء كثيرة في حلال، لكن يقتدى بنا من الضحك ومن الكلام الكثير والمجالسات والذهاب والمجيء في اللبس وفي كل شيء، لأن يقتدى بنا. وثيابك فطهر من النجاسات الحسية والمعنوية. واللي بعدها: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أربعة. الخامسة: والرجز فهجر. يقول الشيخ: وهذه من أثقل الأشياء على الدعاء، يبغى يخلط الحق بالباطل، ما يبغى يهجر، ما يبغى يهجر الباطل، ولن ينفع الله به حتى يكون عنده فرقان وأسود وأبيض وحق وباطل، والباطل يهجر ولو كان من أقرب الناس. شوفوا الناس الآن المخلطة هذه، هل أفلح معهم أحد؟ هل فتحوا قلوب؟ هل دلوا الناس على خير؟ لا، لأن اللسان كل ما جاء يقتنع بكلامهم وإلا هو مخلط، ما يهجر في الله ولا يهجر الباطل ولا يهجر كتب البدع ولا يهجر أهل البدع ولا يهجر الشرك ولا يهجر كل الباطل بأنواعه، ما يهجره. ما يقوم دين إلا بهجر، ما يقوم دين إلا بهجر، هجر الباطل وأهله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى قال بعض المستشرقين، وأنا قد ذكرتها لكم هنا، تكلم عن الشيخ محمد، يقول الشيخ محمد أحدث قطيعة بين واقع الناس وبين ماضيهم، قال: تراكم كنتم مشركين، ما في أنصاف حلول. يقول: ولا يكون المجدد مجدد إلا بالقطيعة، لأن المجدد فكرته أن يقول: أنتم كنتم على ضلال وتعالوا نعود إلى ما كنا عليه. أما اللي يقول: لا أنتم على خير وأنا بجيبكم خير ويبربس، هذا ما يمكن يكون مجدد قط، ولا يكون إماما قط، ولا يقتنع بها أحد قط. هذا اللي يقولون يمسك العصا مع النص. والرجز فهجر، لابد يصير عندك خط أحمر في بعض الأشياء اللي ما فيها مجال اجتهاد، تهجر فيها وتقطع فيها. كتب المبتدعة مع السلامة، مع غير السلامة، مع الإهانة. أهل البدع الظاهرة هذه، هذا ما لهم عذر، هذول مع الإهانة اهجرهم كلهم، كبارهم وصغارهم ومشاهيرهم. أما إذا كنت تخلط ما تفلح أنت في نفسك ولا يستفيد منك أحد. الشرك هجر، أهل الشرك هجر. المجاهرة هذه لابد أن الناس، لأن هذا جد، وربك فكبر. وش اللي يمنعهم ما يهجرون؟ ما كبر الله عز وجل، معظمين الخلق على حق الخالق، ويبون الناس ولا يبون ينفردون بالله، ويبون ما كبر الله عز وجل. لو كان أخذ بالوصية الثالثة وربك فكبر، كان هان عنده الهجر إذا كان في وجهه، إذا كان حق، لكن ما كبر رب، عنده الناس أكبر. تقول له: طيب هذا أشعري، يقول: هذا من أهل السنة ولا تكلموا في العلماء. طيب حق الله المضاع مو عنده، مو بذات أهمية، يغضب ويتنمر وكذا للمخلوق الجهمي، ولا يغضب لحق الله، ما كبر ربه ولا هجر الرجز، الرجز الباطل بأنواعه كبار وصغار، الخبث ما يهجر. هذا كيف ينذر؟ هذا بيجلس مدثر إلى أن يموت، هو لو بقايم ولو بنافع عن الله به. واللي بعدها: ولا تمنن تستكثر. لا تريد الدنيا، لا تكون الدنيا على بالك. والله ان الناس يتشممون صاحب الدنيا ويعرفونه من كلامه ومن طريقة كلامه، يعرفونه. والدنيا ليست دراهم، الشرف اعظم من الدراهم، يبذلون الدراهم من اجل الشرف، يبذلون الدراهم من اجل الشهرة، من اجل السلطان، من اجل الجماهير. لا تعطي وانت تريد الاكثر في الدنيا. تمنن هنا لها معاني، اما المن من العطاء، لا تعطي وقصدك أن تستكثر، وإما المن على ظاهره، لا تعجب، لا تدل على ربك، لا تمن على ربك بعملك، ترى الله اللي هداك واصطفاك، تمن لكي تستكثر. وإما قال مجاهد: لا تمنن لا تضعف. قالت العرب: حبل منين، يعني ضعيف. لا تضعف عن أعباء الرسالة، تستكثر يعني تريد أحد يكون معك، لا، كل المعاني صحيح. لا تعطي تستكثر، لا تدل وتعجب تستكثر، لا تضعف تستكثر، ربك فكبر وثق به لو ما معك أحد. لكن من أعظمها الدنيا، كثير من الناس يعطي من وقته ومن حاله ومن ماله وهو ما يريد الله عز وجل والدار الآخر. ابحث عن شيء، وأهل الأحزاب كلهم هكذا، تلقاه يتعب ويعدي وكذا، لكن مثل ما قالت العامة، الذيب ما يهرول العبث، هو يهرول الحاجة، ليست تكبير الله عز وجل وليست النذارة من الشرك، ولا هو ظاهر من كلامهم، هو يهرول يريد شيء، لكنه يغش العامة اللي ما يفهمون، يقول شوف فلان ليل ونهار هو يشتغل في الجمعية ولا في الحزب ولا في هذا، وهو يمنن ويستكثر، يبغى له شيء أكبر، يتعب الآن هو يريد شيء أكبر. ولربك فاصبر، فيها ثنتين هذه، إخلاص والصبر. الإخلاص من قوله ولربك، العمل هذا كله لربك، حتى الصبر لربك، ها، لأجل الله يهون عندك كل شيء تبذله وكل مشاق، كما أخذنا أمس البخاري، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. كل شيء يهون عندك لأنه لربك، إخلاص تام. وما يفلح الإنسان إلا بالإخلاص والصبر. اصبر على اللي فات كله، أول شيء، أول شيء تصبر عليه مو بالناس، تصبر على تطبيق هذه القواعد، هذه اللي تحتاج صبر، القيام، القومة، والنذارة، تكبير الله، تطهير الثياب، هجران الرجز، وترك الدنيا أو ترك المن والعجب، والصبر، كلها تحتاج صبر، والإخلاص وتصفية النية كلها تحتاج صبر. فأعظم صبر هو على هذه، ثم اصبر على الناس، واصبر على الأذى، واصبر على ما يأتيك. ولربك فاصبر. فسبحان الله كيف إن الله عز وجل يعني فتح قلب الشيخ إن هذه المقدمة لهذه السورة إنها شيء عجيب. سبحان الله، مسرودة سرد في 7 آيات، لكن فيها وصايا مضغوطة، وصايا هذه لو عمل بها أفلح الناس. طيب، وش يقول الشيخ؟ يا أيها المدثر، فيها مسائل. الأولى، الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه، مأخوذة من قوله قم فأنذر، ثنتين، قم فأنذر، هذه وصيتين، أن الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه، اللي يقتصر على نفسه ما يروح بعيد ويصير النقص منه، الذين جاهدوا فينا نهدين. الثانية، خطابه بالمدثر، وبينا أن هذا من أحسن الخطاب، وفيه تحفيز وفيه عتاب وفيه تحضيض وفيه استفزاز وفيه يا أيها النائم المتغطي قم، خطابه بالمدثر. الثالثة، أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها. من أين أخذه؟ ثيابك فطهر. الرابعة، تعظيم الله سبحانه علما وعملا، يعظم ربه، العلم يعلم صفاته ويعلم أسماءه، والعمل يعظم ربه بالعمل، واضح منه أنه مكبر ربه، لا يقول على الله بغير علم، لا يقول بالرأي، لا يعرض عن الرسول، لا يزاحم بالذاء، لا يقول في الدين بالعاطفة، لا، واضح منه أنه مكبر ربه. وهذا والله واضح من أسلافنا، إذا مثلا رووا الحديث وقيل لهم تعملون به راحوا كأنهم مجانين، تخرج عيونهم رؤوس، تكبير لله عز وجل، أروي الحديث ولا أعمل به، هل رأيت عليه زنار؟ هل رأيت عليه صليب؟ والصحابة لما وصفوهم قالوا يضحكون يمزحون، فإذا أريد أحدهم على دينه صار كأنه مجنون، فهم من تكبير الله عز وجل. طيب، الخامسة، هجران الرجز، وما يكون فيه فلاح ولا نذارة ولا إقامة ملة إلا بالهجران، هذا هجران الرجز والباطل. السادسة، ولا تمنن تستكثر، لا تريد الدنيا على التفسيرات اللي ذكرناها قبل قليل، لا تضعف، لا تعجب. السابعة، ولربك فاصبر، فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، وهو بدال الفاء، ما هو الطريق؟ أن تكون قوي على كل ما تقدم، هو بثنتين، الصبر خالصا لله، شوف الشيخ كيف لماح، الصبر خالصا بهذين الاثنين، هذا الطريق على القوة على ما تقدم، مثل قولها عليه الصلاة والسلام، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم بين أسباب القوة فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء لا تقل لو، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذه أسباب القوة. كذلك هنا لما ذكر أشياء ثقيلة، قم أنذر ربك فكبر، ثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، كأن قائلا قال كيف أقوى على هذه الأمور اللي هي أعباء النبوة أو وراثة النبوة، كيف أقوى عليها؟ قال ولربك فاصبر، كلما ثقلت عليك اذكر أنها لربك وفي سبيله واصبر. طيب قال الشيخ ففيها آداب الداعي، لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها. نقطتين بدال النقطة نقطتين، يعني هو الآن بيفسر الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها. واحد، ففيها الحرص على الدنيا فنهى عنه بقوله ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، هذا أعظم خلل يدخل على رؤساء الدين، الحرص على الدنيا بأنواعها وأشكالها، فنبههم بقوله ولا تمنن تستكثر. الثاني من الخلل اللي يدخل على رؤساء الدين عدم الجد، يكون كسلان ما هو بجاد، فنبه عليه بقوله يا أيها المدثر، يا أيها النائم، إلى متى؟ حق الله عليك عظيم، الوقت يمضي سريعا. الثالث من الخلل اللي يدخل على رؤساء الدين رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين، يشوفون الناس فيه كل خلق مرذول، ولا كلام فاسد، ولا أخلاق سمجة، فيصدهم عن الدين كما هو الواقع. يقول الشيخ كما هو الواقع، فقال الله ثيابك فطهر، ليس أنك كامل، المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تكون حريص إذا أنت تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وراثة النبي، تبلغ رسالات الله وتخشاه ولا تخشى أحد إلا الله، لازم أنك تنتبه لها المسألة. وكم من أناس نفروا من الدين بسبب رؤساء الدين، تجدهم فيهم كل المرذول من أخلاق الناس، فنفر الناس من الدين وأصبح الدين ضحكة بسبب هؤلاء. الرابع، التقصير في تعظيم العلم، الذي هو من التقصير في تعظيم الله. وربك فكبر، ما أخذها من قوله وربك فكبر، لو كنت معظم ربك عظمت العلم، ما تعرف ربك إلا بالعلم، والعلم المأخوذ من الوحي القرآن والسنة. فيقول الشيخ من الخلل الذي دخل على رؤساء الدين التقصير في تعظيم العلم. الآن الإخوان والتبليغ وأشكالهم ما عندهم علم ولا هو بحريصين على العلم، حريصين على الدنيا. وش السبب؟ السبب أنهم ما عظموا الله عز وجل أصلا ولا كبروه أصلا ولا على بالهم، إنما أرادوا الدين ضحكة ومطية. فيقول أكبر خلل يدخل على رؤساء الدين التقصير في تعظيم العلم، بل تجد كل الأحزاب هذه تعادي العلم. عمركم شفتوا الخوارج يحبون العلم؟ يستهزون بالعلماء، من أيام الصحابة كانوا يتهزون بالصحابة وفرحانين بعقولهم. عمركم شفتوا المرجع يحبون العلم؟ أبدا، يحبون والله الانترنت والخرابيط والكلام وقال وقيل، ولا يحبون العلم ولا أهل العلم. عمركم شفتوا الإخوان يحبون العلم؟ أبدا، كانوا في المكتبات يحجبون الشباب بين الشيخ بن باز وأمثاله وبين الشباب، كل ما جاء الشاب يقول بروح للشيخ قالوا توك بدري وكذا لين يتعدى مرحلة الطلب. كانت مهمتهم الأساسية الحيلولة بين الشباب وبين العلماء. عمركم شفتوا التبليغ يحبون العلم؟ عدوهم الأكبر العلم، يسبون يحطون فيه النكت ويحطون فيه أمثالهم هذه. إذن ما السبب؟ إن ولا واحد منهم كبر الله وعظم الله، كبر نفسه وكبر حزبه وكبر فكرته بس. لو كان ربك فكبر كان عظم العلم، لأنه بالعلم يعرف مراد الله ويعرف ما يريد ويعرف أسماءه ويعرف صفاته وكذا. وهذه لفتة عظيمة من الشيخ. الخامس من الخلل اللي يأتيهم عدم الصبر على مشاق الدعوة، يمل ويضجر نطحة نطحتين وهون حسب الأمر كذا. هذا كثير منهم هكذا، بالعكس بعضهم مو بحتى يهون ويقعد في خاصة ناس، يرجع وراء ويرجع إلى فسقه. ليه؟ والله فلان كالي، فلان تهزابي، فلان كتب عني، فلان. طيب هذا وين الصبر على مشاق الدعوة؟ السادسة عدم الإخلاص، مأخوذة من قوله ولربك، وهذا عاد فيهم كلهم الآفة هذه، ألا واحد منهم إلا من كان وريث نبي حقيقي يخلص لربه. قال ولربك، أنت ليش تصبر؟ تصبر لماذا؟ ترجو ماذا؟ ما عندك حزب تبحث عنه، ولا عندك كرسي دوري، ولا عندك عندك رب تريد ترضيه، فلذلك إذا كنت صادق تريد ترضي ربك اصبر، ولا أن تكذب. ربك يقول لك تبغى ترضيني اصبر، اصبر على ما أنت فيه. قال الله عز وجل لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال الله لنبيه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كم مرة قال الله لنبيه اصبر؟ فمن زعم أنه يدعو إلى الله ويريد إقامة الملة ويريد رضا ربه هو بأي شيء يرده، يصبر لربه هو بيصبر للناس. والسابعة وهي أيضا من أعظم الخلل اللي يدخل على رؤساء الدين عدم هجران الرجز، يبغى دين بالتخليط، يبغى دين بدون قطع العلاقات. ولذلك بعضهم الآن يعرف الحق بس يقول الحق هذا بيقطع علاقاتي الأصدقاء والمشايخ والناس وكذا وبيضرني، ما هذا ما يفلح أبد. هذا لابد الإنسان يحدد موقفه حق باطل وبعدين يجزم ولا ما يفلح. ولذلك تشوفوا ما يفلحون هذول، هذول أصحاب المنطقة الرمادية، هذول رماد دائما هم رماد، لا هو بأبيض ولا هو بأسود، وما يبغى يرضي الناس كلهم، ما يبغى يقطع علاقاته ولا يبغى أحد يتكلم عليه ولا أحد يصنفه ولا أحد، هذا بالله بيفلح؟ هذا هذا ما يفلح حتى في الدنيا. عمر رضي الله عنه أول ما أسلم يوم فتح الله قلب الإسلام ذلك اليوم ما نام إلا وقد هجر الرجس كله. وكل أبو جميل إذاعة في مكة، قال لا تدع حلقة في المسجد الحرام إلا أخبرته من عمر صبأ وإنه صار مع محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما فيه إني بصبر وعندي تدريج وبعلمهم بالتدريج أبد، ما نام ذاك اليوم عمر إلا هو حياة جديدة، الأصدقاء راحة والأقارب راحة والناس راحة، آخرهم أبو جهل خاله راح عمر بنفسه ما وكل أبو جميل، طق على الباب ما جاء بك يا ابن أختي، قال جيت أخبرك خبر يعجبك أنا أسلمت مع محمد، صفق الباب في وجهه قال تبا لك لما جئت به، قال بس هذا اللي أبغاه أنا، أبغاك تعرف الآن أني أنا في دين وأنت في دين وأني عدو لك من الآن. لذلك صار عمر، تحسبون عمر صار عمر بالتخليط ولا برضي هذا وبدهدة على هذا وباخذ بخاطر هذا وهذا لا يزعل وهذا لا يصنفني وهذا لا يقول بي، والرجز فهجر ما يفلح الإنسان وينطلق إلا إذا قطع الأحبال اللي كانت تعيقه وتمسك. لابد يأخذ قراره يا دنيا يا آخرة، أما آخرة مع الدنيا ما تصلح ما تمشي، يقعد دائم هو يفر مكانه في المنطقة الرمادية، صدق من سماها المنطقة الرمادية، هي منطقة رماد اللي ما يبغى يصير لا أبيض ولا أسود. قال الشيخ وهو من أضرها على الناس، قال الشيخ وعدم هجران الرجز أصلا هو من تطهير الثياب، داخل في قوله ثيابك فطهر، لكنه أفرد بالذكر كنظائره لأهميته، لأن بعض الناس قد يطهر ثيابه وينسى هذه، فأفرده الله عز وجل أنك لابد أن تهجر الرجز وأهل الرجز، شرك بدع معاصي ظاهر لابد تهجرهم، تحط لك حد. سبحان الله المشكلة هذا الآن يحصل عند الفساق مثلا اللي الله أهداهم للتنسك، تلقاه مباشرة يغير أصحابه يغير جوالاته يغير صوره يغير كذا، يحاول يبدأ حياة جديدة، حتى أصحابه اللي كانوا يجلسون مع الحرام يحاول يقطع معهم إذا كان صادق في التزامه. لكن اللي من أهل التنسك وعرف السنة ما يحاول يقطع علاقاته مع أصحابه المبتدعة والحزبين اللي كان معهم والمكتبات اللي كان معهم، لأنه له فيها تأويل ولا مصالح ولا. الفاسق أحسن منه، الفاسق من يوم يتنسك هو مغير كل شيء، والله بعضهم حتى جوالي غيره خلاص حياة جديدة ما يبغى شيء يذكره بأيام الفسق. لكن ذولا لا، إذا الله فتح عليه بالسنة يجلس سنوات وهو بطيء الحركة، وفلان والله أني عارف على الحق بس ما وديني أقرب من خاف أصنف، وفلان مدري وشه، وفلان خاف يزعل عليه، والشيخ فلان خاف أنك يجلس طول حياته حسابات. لو كبر ربه ما حصل عند الحسابات هذه كلها، بس هو ما كبر رب كبر الناس، هذا هو الحاصل تماما ولا لا؟ في تأويل آخر غير هذا؟ والله ما لها وجه إلا أن مكبر الناس. ولذلك قال الشيخ، الشيخ وضع النقاط الحروف، قال هو ما كبر ربه. سبحان الله رسالة هذه صغيرة لكن ما تدري إيش تقول فيها، تألف فيها مجلدات صغيرة الحجم، لكن هكذا بركة القرآن.